من بني آدم أو غيره. فهذا الاسم أو ذاك الاسم إن كان له تعلق بغيره سبحانه فهو يكون متعديا، وإن كان خاصا به فهذا يكون لازما كما سيأتي في الأمثلة. تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، وهذا فيه ردنا للجهمية الذين ينفون أسماء الله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثبوتها لله عز وجل، وهذا فيه ردنا للمعتزلة، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات، يقولون الله عز وجل عالم بذاته وليس بصفاته، أو قادر بذاته وليس بقدرته، وهكذا. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها، وهذا أيضا فيه ردنا على المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون الصفة ويثبتون أثرها، ينفون الصفة ويثبتون أثرها، وهم يقولون الله عز وجل عالم لا ينكرون هذا، ولكنهم يقولون يعلم بذاته وليس بصفته. وقد سبق في القاعدة السابقة رد الشيخ عليهم وعلى شبهتهم، وذكر أن شبهتهم عليلة بل هي ميتة، وأن تعدد الصفات لا يستلزم تعدد القدماء، أو تعدد الصفات لا يستلزم شركا أو تشبيها لله عز وجل، هذا سبق. المهم هنا في هذه الفقرات، في الفقرة الأولى رد على الجهمية لأنهم لا يثبتون الأسماء، في الثاني رد على المعتزلة لأنهم ينكرونها، في الثالث أيضا رد عليهم لأنهم ينفون الصفة ويثبتون الأثر. ولهذا استدل أهل العلم، نحن نقول هم يثبتون الأثر، هذا إحسانا للظن بهم، وإلا كلامهم يؤدي إلى حتى نفي الأثر، ولكنهم يقولون هو عالم بذاته وليس عالما بعلم، وكلامهم يؤدي إلى نفي كونه عالما أصلا. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج على انقطاع الطريق بالتوبة، استدلوا بماذا؟ بقوله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله عز وجل هنا ذكر هذين الاسمين الكريمين: فاعلموا أن الله غفور رحيم، وهذا مقتضاه، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. وبهذا استدلوا أن هذين الاسمين مقتضاهما أن يكون الله عز وجل قد رحمه، ومعناه أن يكون قد أسقط الحج عنهم. ولذلك دائما يكون ختم الآيات بالموضوع الذي يناسب ما ورد في الآية، فإذا ختمت آية الرحمة بالعذاب وبالعكس فهذا يكون فيه تنافرا وعدم انتظام. من القصص المعروفة أن عربيا سمع قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: هذا ليس كلام الله عز وجل، العربي هذا. وقال له: أنت تكذب، بكلام الله عز وجل، قال هذا ليس كلام الله عز وجل، فرجع إلى حفظه فوجد أنه والله عزيز حكيم بدل والله غفور رحيم. فقال الأعرابي صدقت هنا إيش؟ والله عزيز حكيم. قال صدقت عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. إذن أخذنا من هذا إثبات هذا الاسم وإثبات صفة الرحمة لله عز وجل وإثبات أثر هذه الصفة وهو الحكم والمقتضى. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله عز وجل وإثبات السمع صفة له، هذا الثاني، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال سبحانه والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهكذا جميع الأسماء، العليم مثلا، العليم والبصير، العليم أن الله عز وجل له هذا الاسم من أسمائه أنه عليم، ومن صفاته صفة العلم وأن علمه محيط بكل شيء. وهكذا البصير صفة هذا الاسم البصير، وصفة البصر وأن الله عز وجل يدرك المبصرات، هذا في جميع الأسماء التي لها تعلق بغيره سبحانه، وهذا الذي عبر عنه الشيخ بأن يكون متعديا. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، الأمران الأولان ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي بالياء، الحي بياء واحدة، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. وكذلك الحي ثبت أيضا اسما لله عز وجل، الحي من الحياء. ولك أن تقارن بين صفة الحياة وبين صفة بين اسم الحي وبين اسم القيوم. القيوم معناه أن الله عز وجل هو قائم بذاته لا يحتاج في قيامه إلى غيره، ومقيم لغيره جميع من سواه محتاج إليه في قيامه، فله تعلق بالغير. أما صفة الحياة فليس فيها تعلق بالغير، لأن حياته سبحانه وكذلك حياؤه سبحانه وهكذا. فالنوع الأول يتضمن ثلاثة أمور، والنوع الثاني يتضمن أمرين، وهذا يدخل في فقه الأسماء والصفات. وأيضا بذلك نعرف أن من طرق معرفة الصفات ورود الأسماء، إذا ورد الاسم عرفنا أن معناه وما يتضمنه من المعنى هذه صفة لله عز وجل. هذه القاعدة ليست خاصة بأسماء الله عز وجل وصفاته، كما ذكر الشيخ نفسه في شرحه، الشيخ له شرح للمتن هذا وهو مطبوع وفيه فوائد، وهذا الشرح الذي عندي هذا أيضا من أحسن شروح هذا المتن، المجلى في شرح القواعد المثلى لكامل الكواري من أحسن الشروح. والشيخ نفسه أيضا شرح المتن وهو مطبوع. الشيخ ذكر في شرحه أن هذه القاعدة ليست خاصة بالأسماء والصفات، ولكننا نعرف هنا كيف أن هذا التنوع في الدلالة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ذكرنا أن أسماء الله عز وجل مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، متباينة باعتبار تضمنها للمعاني، ومترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة. هنا يقول دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة المطابقة أو دلالة اللفظ قسمان، دلالة اللفظ ثلاث أقسام، دلالة اللفظ على مسمى ثلاث أقسام. القسم الأول المطابقة، وهذا القسم متى يكون؟ دلالة اللفظ على مسماه كاملا، دلالة اللفظ على مسماه كاملا يسمى مطابقة. مثل المسجد، إذا قلنا المسجد فيتضمن جميع ما داخله وخارجه، حيطانه وسقفه وملحقاته، كلها تدخل فيه. أما الحيطان لوحدها، السقف لوحده، بعض ملحقاته لوحده، هذه دلالة الكلمة المسجد عليها بالتضمن. دلالة اللفظ كلمة المسجد على كامله هذه دلالة المطابقة. ودلالة اللفظ على أحد جزئيه أو بعض أجزائه يكون بالتضمن. وكما يذكر المثال الذي يتكرر كثيرا، كدلالة الإنسان على ناطق فقط أو حيوان فقط، فهنا دلالة اللفظ على أحد جزئيه أو أحد أجزائه. دلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج هذا دلالة الالتزام، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو قابلا لصنعة الكتابة، أو دلالته على خالقه. وأيضا مثال آخر، مثلا السيارة، إذا قلنا السيارة فهذا ينطبق على محتويات السيارة بكاملها، هيكلها وأجزاؤها. دلالة هذه الكلمة السيارة على البطارية مثلا، على كذا مثلا لوحده، هذا دلالة التضمن. ودلالتها على صانعها هذا دلالة الالتزام، لأن النظر إليها يدل على أن لها صانعا، هذا دلالة التزام. يقول مثال ذلك الخالق. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال مثال ذلك الخالق تدل على ذات الله تعالى وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله تعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ورزقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى ورزقه الله أو وفقه الله. عندك هكذا عند الجميع؟ طبعا عندك يا شيخنا. هذه تحقيق اشرف المقصود. اجود طبعا. حتى عندي. يقول: مثال ذلك الخالق. طبعا هذا التطبيق نحن في باب الأسماء والصفات أو في باب الأسماء، فيطبق الشيخ هذه الدلالات الثلاثة، دلالات الثلاثة. طبعا كلمة الدلالة هذه مثلثة: دلالة ودلالة ودلالة. دلالة أشهرها، يليها دلالة ويليها دلالة. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة. إذا قلت الخالق كما ذكرنا في القاعدة السابقة، ورود اسم لله عز وجل نستفيد منه ثلاثة أمور أو أمرين. فإذا قلت الخالق فدلالته على ذاته المقدسة وعلى صفة الخلق، هذا بالمطابقة. هذه الدلالة سميت دلالة مطابقة لما فيها من توافق وتواطؤ وتطابق اللفظ والمعنى، من قولهم طابق النعل النعلى. فاللفظ هنا والمعنى كلاهما متطابقان. الخالق يدل على الذات المقدسة وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخلق وحدها أيضا بالتضمن. إذا أردت بالخالق، إذا كنت تريد مثلا تتحدث عن الذات والصفات، لأنه لا تعقل الذات بدون الصفات، أو المسمى، المسميات هذه هي مثل مسمى الله عز وجل تدخل فيه الصفات. ولكن إذا كنت تتحدث مثلا عن معنى الخالق كاسم ومعنى الخلق كصفة، هنا تستطيع أن تجرد هذا عن هذا. ففي مثل هذه الحالة دلالة الكلمة على الذات بالتضمن، لأنه يدل على أمور أخرى أيضا، فهذا كأنه صار دلالة اللفظ على أحد جزئي المسمى، ودلالة اللفظ على صفة الخلق لوحدها أيضا بالتضمن، لأن هذا ليس كل الدلالة. واضح؟ كأنه صار دلالة اللفظ على، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. هذا هو المهم هنا، يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لماذا؟ من لا يعلم هل يخلق؟ من لا يتصور أن تفاصيل ما يخلق لا يمكنه أن يخلق، وكذلك من يعلم التفاصيل ولكنه لا يقدر، هذا يخلق؟ لا يخلق. إذن هذه الكلمة الخالق، هذا الاسم الكريم يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض قال، بعد ذكره لخلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ذكر هنا صفة القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ذكر صفة العلم، لأن خلق السماوات والأرض هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل عالما بتفاصيل السماوات والأرض، وعالما وقادرا على خلقها. ولهذا ناسب هذا الختام لموضوع الآية. ثم قال الشيخ: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى. طبعا دلالته دلالة المطابقة أو التضمن، هذا واضح، ولكن التفاوت يكون في الدلالة الأخيرة. يقول: مفيد جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم. هذا يحتاج إلى إعمال فكر وتدبر، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة ذكرها الشيخ وذكرها أيضا شراحه، ولكن عليه أن يتدبر في التلازم بين هذا وهذا ليفجر وليحصل أحكام كثيرة من دليل واحد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازم فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازم من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. هذه المسألة ذكرها الشيخ هنا عرضا، عرضا لما ذكر الدلالة الأخيرة وهي دلالة الالتزام، ذكر هذه المسألة عرضا وهي من أهم المسائل التي ذكرها الشيخ وحررها بهذا الإيجاز، وهي مسألة مهمة جدا. نعرف أهميتها بالنظر إلى واقع أهل البدع، أهل البدع وحالهم مع أهل السنة وحالهم مع النصوص، لما تنظر إليها تستغرب، دائما تجدهم يقولون هذا يلزم منه كذا وكذا، هذا يلزم منه كذا وكذا، ولا يكون هناك شيء، لا يكون هذا اللازم صحيحا ويكون فهمه خطأ و يكون في فهمه تجنيا على النص وعلى من يقول بالنص. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في التدمرية، ذكر أن من يفهم من النصوص، نصوص الصفات والأسماء، من يفهم منها التمثيل والتشبيه يقع في أربع محاذير. هذا المبتدع يظن أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، هذا دينه، فكل من نفى شيئا من الأسماء والصفات وإنما نفاه لأجل ما يزعمه من استلزام التشبيه. فذكر الشيخ الإسلام أن من يزعم أو يفهم من النصوص التشبيه ثم يقع في تأويلها يقع في أربعة أنواع من المحاذير. النوع الأول تعطيل النص التشبيه، النوع الأول المحذور الأول التشبيه، لأنه لم يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين. النوع الثاني تعطيل النص، النوع الثالث تعطيل الله عز وجل عن صفته التي أثبتها لي بهذا الاسم أو بهذه الصفة، النوع الأخير يقع في التشبيه، مثلا الاستواء يقول لم يفهم منه إلا استواء يليق بالمخلوقين، فهذا التشبيه الأول، ثم قال الاستواء المراد منه الاستيلاء فعطل النص وعطل الله عز وجل أيضا عن ما يستحقه من الصفة، ثم قال الاستيلاء معناه الاستيلاء فوقع في تشبيه سيء جدا شنيع، كأن هناك مغالبة، الله عز وجل غالب ما أدري غالب من فاستولى عليه، فهذا فيه تشبيه. وهكذا تجد دينه دائما يستلزم يستلزم يلزمك يلزمك. فمن عدل أهل السنة أنهم لا يعاملونهم بهذا المنهج، عندهم منهج يمشون عليه، وهذا المنهج الفقرة الأولى من هذا المنهج أن لازم كلام الله عز وجل ولازم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا بد أن تلتزمه بكل جرأة، بشرط أن يكون فعلا لازما، لأنه كما سنعرف هو يقول يلزمك ولا يكون هناك شيء أبدا، يقول إثبات هذا يستلزم ولا يستلزم شيئا. ولذلك تتأكد إن كان فعلا هذا الذي تراه لازم كلام الله عز وجل ولازم كلام رسوله فالتزمه لأنه حق. يقول ذكر هنا أدلة، يقول واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما، هذا القيد ضروري جدا حتى لا تسايره في زعمه أن هذا لازم ولا يكون لازما، فهو حق، هذا حق لا بد أن تلتزمه. وذلك ذكر دليلين، لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، هذا الدليل له أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولازم الحق دائما حق، فلا نتردد في ذلك، لا نستحي في التزامه، مثل ما يحصل عند بعض أهل السنة تلتزم بهذا يخاف، لا ألتزم به لأن هذا وحي. ولأن هذا الدليل الثاني، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه، الله عز وجل هو عالم بكل تفاصيل كلامه، ما يلزم كلامه عالم بها بكلها، فلا يخفى عليه شيء، حتى نبرر عدم التزامنا باللازم بأنه قد كما سيأتي فيما يتعلق بالمخلوقين، لأنه قد يكون غافلا عما يلزم كلامه من الباطل، لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا، فيكون مرادا. إذن لازم كلام الله عز وجل هو حق ويجب التزامه بدون تردد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات، الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يذكر له ويذكر أن كلامك يستلزم كذا وكذا، ترى يلزمك كذا وكذا، فهل تلتزم به؟ يذكر اللازم له للقائل ويلتزم به. نعم، هذه الحالة الأولى. نعم. مثل أن يقول الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته، وهذه الصفات ينفيها المتكلمون كلهم، يعني الصفات الفعلية والاختيارية لن تجد متكلما يثبتها، كلهم ينفونها. نعم. الذي ينفي الصفات يقول لمن يثبتها: يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم. نعم، يعني كلمة حادث عندهم كفر، فيقول له: أنا لا أثبت الصفات الفعلية وأنت تثبتها، ترى إثباتك للصفات الفعلية يستلزم محظورا شنيعا جدا، ما هو؟ يستلزم أن يكون من أفعال الله عز وجل ما هو حادث، وهذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، هل تلتزم بذلك؟ فيقول المثبت: نعم. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. إذا نحن نلتزم هذا، نلتزم بكل جرأة ونقول نعم، من أفعال الله عز وجل ما هو حادث، بل مخلوقات الله عز وجل كلها حادثة. أما فعله، فعل الله عز وجل، فيكون وهو الذي صفة الخلق، الله عز وجل متصف به بهذه الصفة أزلا، مع ذلك الله عز وجل يخلق ما يشاء وهو فعال لما يريد، يخلق ما شاء في أي وقت، فيكون في فعله ما هو حادث، وهذا لا يستلزم ما تظنه من التغير في ذاته سبحانه، لأنه يربطها ويقول هذا يستلزم التغير في ذاته وحلول الحوادث في ذاته. نعم، فنقول له: إذا كنت تقصد بحلول الحوادث في ذاته أن مخلوقا حل في ذاته، فهذا لا نقول به، وهذا ليس من ذلك الباب. كونه فعال لما يريد، وكونه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتكلم ويكلم من شاء متى ما شاء، هذا لا يستلزم حلول مخلوق في ذاته، هذه صفاته. وإن كنت تعبر عن تجدد كلامه وعن تجدد فعله، تعبر عن ذلك بحلول الحوادث بذلك في ذاته، ونحن لا نوافقك لا لفظا ولا معنى، هذا اصطلاح خاص بك، نحن لا نوافقك عليه، ونلتزم أن من أفعال الله ما هو حادث، وهذا لا يستلزم تغيرا في ذاته ولا حلول مخلوق في ذاته. نعم، أحسن الله بك. قال رحمه الله تعالى: الحال الثاني أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبينه، ويمنع أن يذكر له ويمنع، ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي بالصفات من يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابه للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما يلزمك به، وعلى هذا فتكون مختصة به، لائقة به، كما أنك أيها النافي بالصفات تثبت لله تعالى ذاته وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحالة الثانية أن يذكر له، يذكر له اللازم ويقال له: يلزم من كلامك كذا وكذا، وكلامك يستلزم كذا وكذا، فهل تلتزم هذا اللازم؟ وهل أنت قد علمت بهذا اللازم؟ فيمنع التلازم بينه وبين قوله، يقول: ترى كلامي لا يلزم هذا الذي تقول. في الحالة الأولى ذكر له التلازم وسلم للتلازم والتزمه، في هذه الحال ذكر له التلازم ولم يسلم للتلازم، وقال له: هذا وهم منك، أنت توهمت أن كلامي يستلزم كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، كلامي لا يستلزم ما تزعمه، فالخلل في فهمك. مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها، الذي ينفي الصفات المعطل، الذي ينفي جميع الصفات هم الجهمية والمعتزلة، والذي ينفي بعض الصفات هم الكلابية والأشاعرة والماتريدية. يقول لمن يثبت الصفات: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. إثباتك يستلزم المشابهة ويستلزم التشبيه والتمثيل. الشيخ ذكر في شرحه أنه لو عبر بقوله أن يكون الله تعالى مماثلا كان أحسن. ذكر في شرحه يقول: كنت كتبت هذه الرسالة قبل أن يتبين لي الفرق بين التمثيل والتشبيه، ونحن نمشي كما استقر عليه أمر الشيخ. يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق في صفاته، ولكنه من ناحية أخرى ما ذكره الشيخ حتى كلمة مشابها سليم، لأن هذا هو كلام المعطلة، هم ما عندهم هذا الفرق. هم دائما يقولون كلامك وإثباتك يستلزم التشبيه. فماذا قال له المثبت؟ المثبت قال له: لا يلزم ذلك، كلامي وإثباتي لا يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن صفات الخالق مضافة إليه، استواء الخالق وسمع الخالق بصر الخالق، هذه كلها أضيفت إلى من؟ أضيفت إلى الله عز وجل، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. لو ذكرت مطلقة غير مضافة إلى الله عز وجل كان لما تقول شيء من المسوغ. أما أن الصفات نسبت وأضيفت إلى الله عز وجل، كيف تفهم منها التشبيه؟ هذا غريب منك يا متكلم، غريب جدا. الصفة التي تنسب إلى الله عز وجل أنت تفهم منها ما يليق بالمخلوق؟ عجيب. كيف فهمت منها ما يليق بالمخلوق؟ كيف رأيت أن هناك استلزام للتشبيه وكان يجب عليك أن لا تفهم منها إلا ما يليق بالخالق لأنها أضيفت إليه، لم تذكر مطلقة؟ فلذلك ما تراه من الاستلزام لا أسلم به، وبالتالي أثبت الصفات وأثبتها كلها، ولا أرى أن هناك استلزاما للتشبيه. وعلى هذا، أي على أنها مضافة إلى الله عز وجل، فتكون مختصة به لائقة به. كيف فهمت منها ما يليق بالمخلوق مع أنها أضيفت إلى الله عز وجل؟ فالخلل منك. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا، طبعا المناقشة هنا مع الجهمية، لأنها لو كانت مع البقية كان ذكر لهم بعض الصفات، لأنهم يثبتون بعض الصفات. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، أنت تثبت الله عز وجل ذاتا، هذا أقل ما يثبته الجهمي، أقل شيء يثبت ذات الله عز وجل. فنقول له: أنت تثبت ذات الله عز وجل، تثبته وتثبت وجوده، لست مثل القرامطة الذين لا يثبتون وجوده، لأنهم يقولون إذا أثبتنا وجوده يكون مشابها للموجودات فلا نثبته، فرارا من التشبيه. فأنت أقل شيء تثبت وجود الله عز وجل، وتثبت ذاته وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ كما ذكر شيخ الإسلام في الأصلين الذين ذكرهما في التدمرية: القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنت تثبت ذات الله عز وجل وتثبت وجوده غير مشابه للمخلوقات، وكذلك أثبت صفاته لائقة به غير مشابهة لصفات المخلوقين. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. طبعا في الحال الأولى ينسب اللازم إليه قولا لأنه التزمه، وفي الحال الثانية لا ينسب إليه مذهبا ولا قولا لأنه يمنع التلازم أصلا. في الحال الأولى ينسب إليه كمذهب وكقول، وفي الحال الثانية لا ينسب إليه لأنه منع التلازم ولم يلتزم. الحال الثالثة. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع. وحكمه في هذه الحال لا يذكر بالتزام ولا منع، لم يذكر له حتى يحكى عنه التزامه، أو ذكر له ولكن لم يحكى عنه لا التزام ولا منع التلازم. في الحال الأولى التزمها، في الحال الثانية لم يلتزمها، في هذه الحال لا نعرف لا التزامه ولا عدم التزامه، فماذا يكون؟ فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم فيه أو يمنع التلازم، ويحتمل أنه لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع القول، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم. هنا يذكر الشيخ أن حكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، هذا مذهب أهل السنة وهذا أعدل الأقوال. وهناك قول آخر يليه وهو سنعرفه في التساؤل الذي ذكره الشيخ هنا، إذا كان لازما قريبا من البعيد أن يغفل عنه القائل. بعضهم قالوا إذا كان لازما قريبا فهذا ينسب إليه مذهبا وقولا، والصحيح هو الذي ذكره الشيخ، لأن القرب والبعد هذا نسبي، هذا قريب عندك لأن عندك هناك مسلمات عندك قد لا تكون عنده، وعندك أمور تظنها يعني واضحة قد لا تكون واضحة عنده، فهذا الأمر نسبي. وما ذكره الشيخ هو أعدل الأقوال، وهذا في الحقيقة من الأمور التي تبين عدل أهل السنة في تعاملهم مع المخالفين. أما غيرهم فسنقرأ كلاما للشيخ عبد الرحمن الوكيل لأن كلامه فيه شيء من الطرافة، ونعرف منهجهم. من غيرهم لا، يعني تعاملهم مع أهل السنة سيء جدا، تعاملهم معهم فيه من المجافات ومن الظلم والشيء الكثير، ولكننا نحن لا نهتم بموقفهم، لا نمشي وراء ردود الأفعال، لا، عندنا أصول نمشي عليها، وهذا هو الذي يميز السني من غيره، عنده أصول لا يتعداها، وبذلك كان يعني أحرى بهذا اللقب، لقب أهل السنة والجماعة. أما غيرهم فعلى هواه. فهذا الذي ذكره الشيخ هو أعدل الأقوال. ثم ذكر أدلة على ما اختاره أو صور. الصورة الأولى لأنه يحتمل لو ذكر له يحتمل أن يلتزم به، هذه الصورة الأولى، أو يمنع التلازم، هذه الصورة الثانية، ويحتمل، هذه صورة ثالثة، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه، تبين أن لازم كلامه باطل وهو فعلا لازم، تبين له أن هذا باطل وفعلا هو لازم كلامه، يحتمل أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، والملزوم هو قوله. فيحتمل أن يلتزمه ويحتمل أن يمنع التلازم ويحتمل أن يرى أنه فعلا لازم ويتبين له بطلانه ويرجع عن القول. نعم. طبعا هنا قيد ذكره شيخ الإسلام، وكلام الشيخ هنا يوحي باعتباره ولو أنه لم يذكره. الشيخ الإسلام ذكر، وأيضا ابن القيم رحمه الله، أن لازم هذا الشخص إذا كان حقا فلا بأس أن ينسب إليه مذهبا، لأنه ليس فيه محذور، بل هذا من الإشادة به وبكلامه. وذكر الشيخ الإسلام أن أكثر أو كثيرا مما ينسب إلى الأئمة هذا من هذا القبيل، قد لا يكون ما ينسب إليه نص كلامه، ولكنه يكون مأخوذا من كلامه، لازم كلامه. فاللازم إذا كان حقا ينسب إليه لا محذور فيه. وكلام الشيخ هنا في التبرير في الدليل الأخير، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، هذا يدل على أن هذا معتبر عنده، وأنه يتحدث أما إذا كان اللازم باطلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولورود هذين الاحتمالين هي الالتزام باللازم أو منع التلازم. طبعا الاحتمال الثالث أيضا وارد. نعم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما القول لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل. طبعا أيضا قريب من هذا من يقول أن اللازم إذا كان قريبا، مثل ما ذكر الكوثري المبتدع هذا، طبعا هو تخطى الجميع في جرأته على الباطل وفي سبه للأئمة، وفي يقول إذا كان اللازم قريبا، طبعا هو يريد يرد على أهل السنة، ويريد أن يقول أن ما يقال لازم المذهب ليس بمذهب هذا لا يشفع لهم، ولازم كلامهم مذهبهم. لماذا؟ يقول لأن هذا اللازم قريب، ومن كان غافلا عن هذا اللازم يلحق بالحيوانات. يقول هذا لماذا يتكلم أصلا إذا كان غافلا أن هذا اللازم القريب، فهذا يلحق بالمجانين وبالحيوانات، هكذا يقول، وأمثاله والله أعلم أولى بما يقولون. فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، هذا سؤال، أنت تقول أن هذا لازم كلامه مع ذلك لا تنسبه إليه، لماذا؟ أنت تقول وتقرر أن هذا لازم كلامه مع ذلك لا تنسبه إليه، لماذا؟ إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لازم أن يكون قول الله، فينسب إليه مذهبا وينسب إليه قولا. نعم، لأن ذلك هو الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع حروف الكلام. قلنا هذا مدفوع لأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. أي ما ذكره الشيخ هذا من أروع ما يكون. يقول مع ذلك، مع ما تظن أن هذا اللازم أو ذاك اللازم قريب، مع ذلك لا ينسب إليه قولا. ونحن عرفنا أن هذا إذا كان اللازم فاسدا. لماذا؟ يقول بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية، حالات كثيرة ما تدري عنه توجب الذهول عن اللازم، حتى حتى ولو كان قريبا قد يذهل قد يغفل، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره، ها مع القرب اللازم ينغلق فكره لا يذهب باله إليه، أو يقول القول في مضايق المناظرة، قد يكون في مناظرة ها وينقل قوله على أنه قاله في مناسبة ولا ينقل أن كلامه كان هذا في المناظرات، قد يكون كلامه في مضايق المناظرات لأن في المناظرة قد تضطر إلى أن تقول قولا يعني ولا تكون قد فكرت فيه من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. فلذلك لازم المذهب ليس مذهبا، لازم القول ليس قولا، لذلك فلا ينسب إليه، ولكن دائما يذكر ويقرأ سمره بهذا اللازم، ويقال له ترى لازم كلامك كذا وكذا كما يفعلها أهل السنة، دائما يذكر لأنه باطل، ويقال له لازم كلامك ترى كفر، ولازم كلامك الشرك، ولازم كلامك بدعة، وهكذا يقرأ سمعه، ولكن لا يحكم عليه، لا يقال بما أن لازم كلامك كذا وكذا فهذا مذهبك وهذا قولك، لا. وكما عرفنا هذا من عدل أهل السنة. أما غيرهم، أنا أقرأ عليكم نصا مختصرا لأحد رواد الدعوة السلفية في مصر الشيخ عبد الرحمن الوكيل، يتحدث عن أنصار السنة ويتحدث عن المخالفين وعن ظلم المخالفين. يقول هنا، طبعا ما ذكره هو ليس خاصا به ولا بجماعته، ما ذكره خاص عام لأهل السنة. يقول، كلامه طويل، يقول: كما تلونا قول الله، أو كلما تلونا قول الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلنا: آمنا يا رب بأن لك يدين خلقت بهما عبدك آدم. إذا قلنا هذا هتف الخلفية صائحة تجشيم، هكذا قال. وفي صيحتها رجفة حقدها الطاغية لهدى الله، تصيح على من؟ يعني أنا تلوت الآية، تصيح على من؟ كما يهفو إلينا من يقول: أتؤمنون بأن لله يدين؟ فنقول في يقين وإيمان: نعم، كما قال ربنا الله. فيقول: إن قلتم، لاحظوا الكلام، إن قلتم بأن لله يدين فإنه يلزمكم كذا وكذا وكذا، ويظل الخلفي يلوك بشدقيه لوازم ولوازم للوازم ولوازم للوازم اللوازم، ثم يرمي بها في وجوهنا. هذا الذي عندهم، كما علمته كتب الخلفية: يا هؤلاء احذروا ثم احذروا، فإنكم باتهامنا بالتجسيم إنما تتهمون الله سبحانه بهذا السوء، وتبهتونه بأنه جل شأنه قد أرهقه القصور والعجز المشين عن بيان الحق والصواب في أصل الدين وقوامه. يعني ما استطاع، أعوذ بالله، أن يعبر تعبيرا لا يشوبه شيء من التشبيه، فلذلك صار كلامه غالبه فيه تشبيه. كما تبهتونه بأنه يطلب من عباده أن يدعوا ويصفوه بما ليس له معنى، أو بأنه كلفهم المستحيل إذا أوجب عليهم الإيمان بآيات من القرآن يحرم ويستحيل الأخذ بظاهرها ومعناها. ثم يقول بعد هذا بأسطر: إن تلك اللوازم التي تقولونها لا تلزمنا نحن، إنما تلزم من أخبرنا بهذه الصفات والأسماء، وما أخبرنا إلا الله ورسوله. فهل تستطيعون أن تقولوا لله ولرسوله ما تقولونه لنا؟ أتستطيعون أن تقولوا لله كما تقولون لنا يلزمك؟ وقد قلت في كتابك أن لك يدين يلزمك القول بأن لك جارحة وغير هذا مما تمجه أشداق أذغانكم. ما أظنكم تجرؤون على الجهر بها وإن كنتم تقولونها فعلا. ثم إني أسألكم، ألم يكن الله على بينة من هذه اللوازم حين وصف نفسه بما وصف؟ هذه اللوازم التي تزعمونها، يعني سبحان الله خفية الله عز وجل. أتجرؤون على اتهامه سبحانه بأنه كان يجهلها؟ وأسألكم أيضا، ألا تؤمنون بأنكم سترون الله يوم القيامة؟ بلى يؤمنون، بالنسبة للكلابية ولا شاعرة تؤمنون بهذا. إذن فقولوا لنا كيف سترون؟ إن جهلكم بكيفية الرؤية لم يمنعكم من الإيمان بالرؤية، فلماذا يمنعكم الجهل بكيفيات الصفات الخبرية طبعا والاختيارية أيضا من الإيمان بالاستواء والوجه واليدين؟ إنه الجحود وعناد الحقد. ثم إنكم تؤمنون بصفة العلم، بعد أسطر يقول لا تتهمونا نحن بالتجسيم، بل اتهموا إذا أصررتم على الجحود سلف هذه الأمة الذين أنذر الله من يتنكب سبيلهم بجهنم وسوء المصير، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. اتهموا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقد كانوا يؤمنون بصفات الله وأسمائه. اتهموا الذين بايعوا الله ورسوله تحت الشجرة فقد كانوا يؤمنون بصفات الله وأسمائه. بل اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ فإنه هو الذي أخبرنا بوحي من ربه أن الله ينزل ويجيء ويفرح بتوبة عبده. بل اتهموا، يقول رحمه الله بل اتهموا، ماذا أقول؟ إن الله هو الذي أخبرنا بأن له يدين ووجها وأنه استوى على عرشه وأنه يغضب ويرضى ويمكر بعدائه ويكيد لهم كيدا متينا. لا تجعلونا دريئة تتسترون بها وأنتم تحاربون الله ورسوله، فما افترينا له سبحانه صفة أو اسما كما افتريتم، إلى آخر ما قاله رحمه الله. دائما تجدونهم ترونهم يقولون أنت تثبت ما أثبتنا، الله عز وجل أثبت لنفسه ونحن ما نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.